ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أصل الخطيب والخطيب والخطيب والشعب والسلام على المرسلين سلام لنا الشيخ وليم الشيخ والسلام على المرسلين سلام لنا الشيخ محمد الشيخ العزيز الشيخ محمد الصوان عبد الله هاني شيخ الهلال من الفاتحة فتح الله مكرمنا لا تهمنا رب العالمين اللهم اكرمنا لا تهمنا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مدخولا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين اللهم افد علينا من انوارك المصطفى رب العالمين وانوار المصطفى صلى الله عليه وسلم رب العالمين اللهم لا تجعل فينا هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته رب العالمين ولا ميتا الا رحمته رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقضيتها لنا رب العالمين اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب العالمين اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن احفظنا اللهم لا تضيعنا اللهم احفظنا ولا تضيعنا اللهم احفظنا ولا تضيعنا اللهم احفظنا ولا تضيعنا ولا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى بيته الأطهار الأكرام شلال الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد يا قنود يا قنسين احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على السور والآيات وانا ان الآيات والصور والقصص وخلافه في القرآن مش جاية علشان الناس تعتبر وبص للقصص كده وتمصمص شفايفها ولا عشان يعرفوا قصة سيدنا يوسف ولا قصة سيدنا سليمان ولا الكلام ده كله وإنما جاءت القصص ها لتروي أحداث قائمة إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. طبعا الملاحظ إن في ناس كتير وشباب كتير بيقروا القرآن وفي نفس الوقت ما بيفهموش المعاني اللي موجودة في القرآن مش قادرين يفهموها ومش عارفين يفهموها في نفس الوقت بيندحك عليهم من بعض المغرضين وبعض المضللين وبعض المشككين لأن القرآن العظيم بعث ربنا سبحانه وتعالى وأرسله للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف أمور دينها تعرف أمور دنياها تعرف أمور آخرتها تأخذ القرآن مطية تأخذ القرآن مطية مطية حتى يسلك بها المؤمن إلى ربنا سبحانه وتعالى كان معايا على الفيسبوك جوه جروب اللي انا معرفش ده جه ازاي بس احنا اي حد بيعمل طلب صداقة من العضو فلقيت واحد بيتكلم على الاسلام وبيتكلم على المسلمين وبيسأل الشباب بتوع المسلمين وبيسأل أسئلة انت لما تشوف السؤال تقول ده راجل مسلم وراجل مؤمن وراجل لكنه هو يهدف في عقيدته هدف تاني خالص. بيسأل في آيات القرآن وبيشكك في الآيات، يعني بيقول لا قل هو الله أحد الله الصمد، ليه ربنا قال لم يلد ولم يولد وما قالش لا يلد ولا يولد؟ تبدأ بقى أنت تفكر، تبدأ تقول آه، وبعدين يأتي بآيات تانية، وبعدين يسأل أسئلة، طب اشمعنى يعني الآية دي قالت كده؟ واشمعنى الآية دي ما قالتش كده؟ هنا بقى في خطأ، هنا بقى في خطأ هنا، وبيبدأ يشكك الناس بيبدأ يشكك الناس والشباب في ربنا سبحانه وتعالى في دين الإسلام. يعني الحقيقة أنا بالصدفة يعني فدخلت رديت عليه، هو واخد الدواعش والإخوان والسلفيين سبب عشان يقول إن دين الإسلام هو دين الرعب والخوف والقتل وسفك الدماء. هو بيتكلم من منطق ما هو شايفه، وهو له يعني هدف في هدف وعايز يطلع منه. الحقيقة ان احنا انا رديت عليه في حدود، رديت عليه 3 مرات بتلاتة، الرابعة ام عامل لي بلوك على الرد بتاعي بحيث ان انا ما هو ما يشوفنيش خالص ولا الناس اللي معايا يشوفوني، ويشيل كل الحوار. اللي احنا عايزينه بس لو حد منكم بيخش على فيسبوك دايما ويلاقي حاجه زي كده ما يردش، هو لو مش يعرف يرد ما يردش، لان انت بتتكلم واكيد الموقع بتاعه بيبقى فيه مئات الالاف بتشوف الحديث. في دوبك اول ما رديت عليه 3 مرات الرابعه قام عامل لي حظر. فهم القران، فهم القران ونشر فهم القران ده اساسي. لذلك خد كل الدروس ارفعها لكل الناس اللي تعرفه واللي ما تعرفوش، ارفع واللي يفتح بقى هو كل واحد هو وايه هو نصيبه. لأن القرآن الكريم اللي يتمعن فيه وهو في قمة الكفر لابد أن يؤمن بالله، لأن الأحداث اللي جاءت في القرآن الكريم جت قاطعة، وأمر الإله من ربنا سبحانه وتعالى قاطع، أمر قاطع زي ما قلنا قبل كده. النبي صلى الله عليه وسلم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نزلت الآية، حضرة النبي خلف ولدين، شوف بقى إذا نزلت الآية فكان لابد أن ينتقل سيدنا إبراهيم وسيدنا أبو القاسم، لابد. طب لو القرآن ده كده ولا جاي من عند حضرة النبي زي الناس ما كانت بتقول، ولا لقيه لسان عربي أعجمي، ها، ولا التلقين؟ طب ما كان ممكن سيدنا إبراهيم كان عاش، وكان ممكن سيدنا أبو القاسم كان عاش، ولو كان سيدنا أبو القاسم عاش وكان سيدنا إبراهيم عاش كان فين راحت الآية؟ خد بالك، أمر قاطع، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم، انتهى. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ ويكون له ذرية من الذكور، وكل منهم ينتقل وهو لسه طفل لم يصل إلى مرحلة الرجولة. يعني مفيش عند حضرة النبي حد عاش لحد مثلا 16 17 سنة ويقولوا سموه فتى ولا عد راجل، يعني عدى ال40 بلغ أشده بعد ال40 سنة. فجاء الأمر الإلهي قاطع بلا رد. تخيل لو كان هذا الكلام لم يكن من عند الله تبارك وتعالى، كان عاش حد من ولاد النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية، القرآن تحدى كفار قريش، خد بالك، تحدى كفار قريش. نزلت الآية السورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. المفروض ان الكفار في دي ابو لهب، وكان معاه زوجته، كان راح ابو طيب طالما نزل فينا قران يروح للنبي يقول له نشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله، عشان خاطر يقول اهو القران بتاع محمد جه صلى الله عليه وسلم جه بيقول ان احنا كفار ادينا اسلام. لكن ينقطع الإيمان والنور عنهم عشان يموتوا هم إيه؟ كفار. عشان يبقى تبت يدا أبي لهب وتب وامرأته حمالة الحطب. تأتي أخبار من التجار، أخبار من التجار بانتصار الفرس على الروم، اجتاح الفرس الروم وهزموهم، فأصبح الكفار يعايرون المسلمين بأن الوثنيين انتصروا على أهل الكتاب اللي بيعبدوا النار، انتصروا على مين؟ على أهل الكتاب. وأصبحت معيرة، أصبحت معيار. فيأتي القرآن الكريم قبل الحرب ب7 سنين، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه جبريل عليه السلام، وتنزل الآية تقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تن الكفار متربصين بأخبار الروم والفرس. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجلس في خيمة وكان يرعى الغنم ومن حوله من الصحابة لم يكن فيهم عالم ولا رحالة، ولكنهم أقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهم أو في خيمته. يأتي الخبر منذ قديم الأزل بأنه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وتمر السنين ويتقابل الروم مع الفرس ويهزم الروم الفرس، فخرج المؤمنين على الكفار فرحين بما أخبر به القرآن الكريم عن خبر لا يعلمه أهل البادية. فيش حد في شبه الجزيرة العربية يعرف الخبر ده. آمن من آمن وكفر من كفر وصدق من صدق وكذب من كذب. خد بالك، عشان كده بنقول ان الكرامات مش هي شرط الايمان، لان الايمان ياتي الى القلب وينزل الايمان الى القلب بلا انتظار لبرهان. اذا انت متجه الى الله، اذا انت تنزل عليك النور الالهي، انت مش محتاج انك انت تشوف كرامات عشان تصدق بالاولياء والصالحين، ومش مستني تسمع عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عشان تصدق ان في دين. لذلك كل الكرامات المعجزات اللي تمت على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب الوليد بن المغيرة قلنا قبل كده لما نزلت فيه الآية هماز مشاء بنميم، خد بالك خد بالك، هماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك زنيم، وبالرغم خد بالك جاء القرآن بكل صفاته كلها إلا صفة واحدة لا يعلمها، وقلناها قبل كده إن هو خد بعضه وراح لأمه وقال إيه؟ وقال والله لقد صدق محمد في قرآن محمد في كل ما جاء به إلا واحدة زنيم، معناها انه هو نسب لأب غير أبوه. واضحة دي؟ مش ابن أبوه يعني. وقال له والله، ولما اشتد على أمه قالت له والله لقد صدق قرآن محمد. طب ما نؤمنش هنا بقى؟ طب ما نقولش أشهد أن لا إله إلا الله؟ ده القرآن جاب لك اللي عمرك ما كنت، عمرك كله في سنك ده كله بقوتك وعلاقتك واحد من سادات قريش ما تعرفش حاجة وغيب عنك، جابها لك القرآن، هل تؤمن؟ لم يؤمن. فإيمان العبد بربنا سبحانه وتعالى مش محتاج انه يشوف معجزة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج انه يشوف معجزات عينية ليه. كمان المريد اللي هو عنده عقيدة في ربنا وعنده عقيدة في الصالحين مش محتاج يشوف كرامات، مش محتاج، لانه لو العقيدة مش موجودة ولو الإيمان مش موجود، لو اتعملت قدامه 1000 كرامة مش هيصدق. بقول لك اهو، قال له انت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر قال له طيب انت وانت وانت كذا، ادي بقى ما يعرفهاش هو. علشان كده القرآن الكريم اما جاء بخبر أهل الأرض وجاء بخبر أهل السماء. طيب الآية بتقول والشمس تجري لمستقر لها، والشمس إيه؟ تجري لمستقر لها. في أيام الجاهلية وسط صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانش حد عنده منظار أصلا ولا نظارة شوف بيها، كانوا بيشوفوا قدوم الخيول، قدوم الخيول بودنهم يحط ودنه على الأرض عشان يسمع دبات الخيول، لأن الصوت سرعة الصوت في الأجسام الصلبة أكبر من سرعة الصوت في الهواء. فالدبدبة على الأرض كانوا يحطوا ودانهم على الأرض يوم يعرفوا إن في خيول جاية، مفيش منظار، لم يخترع منظار ولم يخترع تلسكوب، مفيش تلسكوب ومفيش منظار. ويأتي قرآن المسلمين، ويأتي قرآن المسلمين بالآية: والشمس تجري لمستقر لها. بعد كده يجي العلماء في القرن العشرين بعد 1500 سنة عشان يلاقوا ان الشمس والمجموعة الشمسية بتلف حوالين مركز اسمه مركز المجرة. مركز المجرة ده بيحتوي على عدد ضخم جدا من النجوم، ويقولوا ان في مسافة بتزيد في اتجاه الشمس، بمعنى ان الشمس تبتعد عن مركز المجرة دي، كل مرة بتلف فيها بيزداد بعد الشمس عن مركز المجرة دي. العلماء يقولوا ايه بقى؟ خد بالك، بص العلماء يقولوا ايه، يقولوا هينتج من كده، هينتج من الموضوع ده ايه؟ قال ان الشمس هتيجي لها وقت وتفرط خارج الايه؟ المجموعة دي، هتطلع بره المجموعة الشمسية. يعني الشمس هتخرج بره المجموعة الشمسية. طب ولو خرجت بره المجموعة الشمسية قال ايه؟ هتستقر وتقف عن الدوران. قال ان الشمس بتبعد بسرعة كبيرة جدا، بسرعة كبيرة مش بسرعة بطيئة، بتجري بسرعة ايه؟ تسبح في الفضاء حوالين مركز المجرة وتبعد عن مركز المجرة بسرعة كبيرة جدا. لما نمسك بقى كبيرة جدا دي، لما تمسك كبيرة جدا دي، تلاقي في القرآن يقول ايه؟ والشمس تجري لمستقر لله. يعني هتيجي لها وقت وهي بتجري كده تخرج خارج نطاق الجاذبية، تسكن، تقف بالظبط زي ما بتجيب حجر تربطه بفتلة وتلف كده ويقوم الخيط ينقطع، تقوم تبعد وتستقر. والشمس تجري لمستقر لها. أين علم المسلمين بهذا الخبر؟ مفيش، لا أجهزة إبصار ولا نظارات ولا تلسكوبات ولا الكلام ده كله. ويأتي الكلام واضح، العلماء يقولوا تجري تبعد بسرعة كبيرة، والقرآن يأتي يقول تجري لمستقر لها. آية كونية تثبت إعجاز القرآن الكريم. الآية الثانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآية إيه؟ والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. طب في بعد ذلك؟ يبقى في قبل ذلك، مش كده؟ يجي في بداية عصور العلم وبداية اختراع التلسكوبات الضخمة ودراسة الصخور والعلماء وأجهزة الفضاء ومراكب الفضاء والدنيا بيقولوا الأرض كرة مستديرة مستوية. الأرض إيه؟ كرة مستديرة إيه؟ مستوية. خد بالك، ظل هذا الفكر سائد قرابة 100 عام، 100 سنة، لحد لما صعدوا بعيد عن الأرض وارتفعوا بمراكب الفضاء فقالوا لا لا، ده احنا غلطانين، ده العلماء، ده العلماء مش القرآن بتاع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ده العلماء قالوا لا لا لا ده احنا غلطانين. ليه؟ قالك لا لا لا لا، الأرض مش كروية. أمال ايه؟ على الأرض تشبه البيضة، بيضوية. يا نهار أبيض. ثم بعد يأتي بتحليل للطيف الضوء المنعكس من القمر ومن الأرض، وبتحليل الطيفي وتحليل الصخور يقولوا لا، ده الجزء البيضاوي ده اللي خلى الأرض بيضاوي ده، ها، خرج منين؟ من الأرض. يعني ايه؟ قال يعني القمر ده، الارض دي كانت كورة. خد بالك، اللي هم بيثبتوا ده علماء الشيوعيين الذين لا يؤمنوا بإله ولا يعرفوا حاجة عن القرآن ولا يعرفوا عنه حاجة. كويس؟ يقولوا لا، ده القمر ده كان جزء من الارض لما كانت الأرض كرة، فانفصل الجزء من الكرة فأصبحت، خد بالك، فأصبحت الأرض بيضوية. الآية بتقول والأرض بعد ذلك دحاها، يعني حولها إلى بيضة. يؤمن من يؤمن ولا يؤمن من لا يؤمن. تمام؟ طيب بعد كده الناس تيجي تقول ايه؟ الارض، الشمس في مكانها، والنجوم في مكانها، والقمر في مكانه، كله في مكانه، كله ثابت في مكانه. تمام؟ فبعد لما بدأوا يجيبوا يصنعوا التلسكوبات الضخمة جدا اللي بترصد حركة الكواكب يقولوا لا لا لا لا لا، الكلام اللي احنا قلناه ده غلط. امال ايه يا اخوانا؟ قالك لا، ده كل الكواكب بتتحرك في مدار ثابت. ينزل على القرآن يقول القرآن بيقول وكل في فلك يسبحون. يا نهار أبيض. بص الآية، بص الآيات، العلم يقول كده، ده ثابت. هما ما يعرفوش حاجة عن القرآن الكريم يقولوا ده ثابت، كل النجوم والكواكب ثابتة، الأرض ثابتة والشمس ثابتة وكله ثابت. بعدين يرجع يقول لا، ده احنا كنا غلطانين. ليه؟ قال لك احنا لما جبنا وصنعنا التلسكوبات الضخمة جدا ولقينا كل حاجة بتتحرك، ما فيش حاجة ايه؟ ثابتة، والكل يسير في خط ثابت ومحدد. في خط ثابت وايه؟ ومحدد. ربنا قال وكل في فلك يسبحون، يسبح يعني بيتحرك. بعد كده يقولوا طيب ابدأوا يشوفوا التفسير بتاع خلق الكواكب والنجوم وكل الكلام ده علماء القرن العشرين. قالوا اخوانا النجوم والكواكب والكلام ده بداية الخلق بتاعهم كان ازاي؟ كله حط افكاره وكله قال كذا وكله قال كذا وكله، لكنهم استقروا على حاجة واحدة. كل واحد قال، ها، كل واحد قال رأيه، كل واحد من العلماء. فبدأوا يعملوا ايه؟ يشوفوا كل الصخور اللي موجودة في الكواكب، لقوا كل الصخور كلها متشابهة. لما تكون الصخور كلها متشابهة والمكونات كلها متشابهة، يبقى معنى كده ان كلها كانت ايه؟ حاجة واحدة. بمعناها كلها حاجة واحدة، لما كل الصخور تتشابه يبقى مش معقول ده اتوجد لوحده وده اتوجد لوحده وده اتوجد لوحده. ولو في النظرية اللي قالت، اللي أحدث نظرية قالت إن الكون كله كان كتلة واحدة فانفجر اتشقق، ها، والفرق والكون ده مش في حجمه الأساسي. أمال إيه يا إخوانا؟ قالوا لا لا لا لا، ده الفضاء بيتسع. الفضاء ايه؟ بيتسع. تقوم تيجي الايه تقول ايه بقى؟ خد بالك، هو مين يا اخوانا اللي قال الكلام ده؟ علماء الشيوعيين لا يؤمنوا بإله او خلافهم، ها؟ يقوم الايه تقول ايه؟ اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، أو ففتقناهم، يعني إيه؟ كانتا رتقا يعني إيه؟ يعني حاجة واحدة واحدة. وبعدين لما تقول فتقناهم غير فتقناهم، لو قلنا فتقناهم يعني قسمناهم نصين أو أربع تربع، لكن لما يقول ففتقناهما يعني معنى كده ان الدنيا بتتسع، انها قصدي بتنقسم الى اعداد ضخمه جدا، حاجات كتيره جدا. قال بعد كده ربنا في الايه الثانيه قال وانا لموسوعون، يعني ايه؟ يعني هنوسع الفضاء ده. يوم يجي الذين كفروا يعرفوا ان ده، ان الفضاء ده عبارة عن ايه؟ عن اتساع، هو يزداد اتساعا، الفضاء يزداد اتساعا. الله، احنا قلنا الكلام ده. بعدين يقول ايه؟ الآية بتقول رفع السماء بغير عمد، مش كده؟ لما انت تقول رفع السماء بغير عمد، لا، ده ربنا قال رفع السماء بغير عمد ترونها، يعني معنى كده ان الأعمدة موجودة، يعني معنى كده الأعمدة ايه؟ موجودة. رفع السماء بغير عمد ترونها، لو ما فيش عمدان كان انا رفع السماء بغير عمد، مش كده؟ انت كده كده ما انتش شايف العمد، لكن لما يكون في عمدان بس انت مش شايفها، يوم ربنا يقول رفع السماء بغير عمد ترونها. فيجوا العلماء يثبتوا ان جميع الكواكب والنجوم اللي موجودة في السماء ما بينها وما بين الارض قوة جذب. قوة ايه؟ جذب. قوه الجذب دي ايه؟ عباره عن خيوط مجال مغناطيس. لما يبقى الخيط رفيع، لما يبقى مجال المغناطيسي صغير يبقى الخيط ايه؟ رفيع. زي ما تيجي مثلا كده وانت على صوره قمت عامل شعرايه، صوره شعرايه، كبرتها كبرت، تحس التاني لحياته بقت ايه؟ بقت عمود ضخم جدا، مش كده؟ يبقى خطوط مجال القوى المغناطيسيه اللي بتربط الكواكب والنجوم والشمس والقمر، لما تيجي تحسبها مش هتلاقيها ايه؟ خيوط، ده انت هتلاقي ايه؟ امداد. عشان كده قال بغير عمد ترونها. بص اللفظ بتاع القران الكريم، مين اللي قال كده؟ الذين كفروا. يعني ما فيش حد من علماء المسلمين، خد بالك، اخترع تلسكوب ولا طلع في الفضاء ولا راح سافر عشان يقول الكلام ده. ده يجي على لسان مين؟ الذين كفروا. واضحه دي؟ واضحه؟ طيب. ربنا سبحانه وتعالى خلق كل انواع الخلق، خلق انسان، خلق حيوان، خلق نبات، خلق جماد. بص بقى، خلق ويخلق ما لا تعلمون كمان. طب نشوف الخلق اللي هو نعلمه ايه. خلق انسان، ها، وحيوان ونبات وجماد. طب ماشي. وخلق كائن بيحمل صفة الانسان والحيوان، وخلق كائن يحمل صفة الانسان والنبات، وخلق كائن يحمل صفة الحيوان والجماد. يا نهار ابيض، ايه ده؟ ايه ده؟ كل انواع الخلق ربنا سبحانه وتعالى خلقها. بعدين بص على دايما القرآن يقول افلا يتفكرون، افلا يتذكرون. انت ما بتفكرش؟ انت ما الا معقول لا يفقهون، بفهموش. فياتي الايات، احنا بنتكلم من موطن الظاهر، من موطن ايه؟ الظاهر. يقول ربنا سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، للشمس ينبغي لها، ها، خد بالك، كلمة ينبغي يعني معناها ما ينفعش أن تدرك الإيه؟ القمر. طب تعالى هنا، واحد قال تاني، طب ما هي ظاهرة الكسوف، ما القمر بيقرب من ايه؟ من الشمس. ده عرب الجاهلية. يجي علماء الفلك يقولوا لا غلط. ايه امال ايه يا اخوانا؟ امال ايه؟ قالوا لهم لا لا لا لا، الفكر ده مش صح، مش القمر بيجي قدام الشمس ويقف قدامها. امال ايه؟ ده مش القمر بيحرق ضوء الشمس. امال ايه اللي بيحصل؟ ده القمر وهو بيلف حوالين الارض بيجي لفه ده قدام اشعة الشمس. خد بالك. طب وبعدين؟ طب ايه اللي يحصل؟ بص الآية بتقول ايه؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. بص، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. وقف لحد هنا، وقف هنا. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال علماء الفلك لو القمر تخطى مداره وابتعد عن الأرض لابتلعته الشمس. قوة جذب الشمس للقمر تشفطه لو خرج بر، أو هي قربت منه. عشان كده هي بتبعد الشمس، ما بت إيه؟ ما بتقربش. شوف بقى الآية، إيه ده؟ إيه ده؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا ينبغي ولا يجوز، لأن لو القمر خرج عن مداره، ها، أول حاجة هيعملها الشمس هتشفطه من قوة جذبها. فقال للشمس ينبغي، أمال الكسوف والخسوف ده دوران القمر حوالين الأرض يجي في وضع يحجب أشعة الشمس، ها؟ ألم ترى إلى الشمس إن تحجب أشعتها، يجي كده القمر في النص، ها، يمنع أشعة الشمس، يمنع أشعة الشمس. كان زمان بيقولوا إن القمر لما عمل الخسوف ده عمل إيه؟ زق الشمس. الدنيا اتغيرت، العلم قال لا لا لا، فيش الكلام ده، ده هو بيلف في مداره ثابت، وكل فلك ايه يسبحه. طيب، في مؤتمر، في مؤتمر في بقى في دولة من دول المسلمين ده، في تركيا تقريبا اظن كده، او في المانيا، في المانيا اتعمل مؤتمر، حضر فيه آلاف من علماء التشريح، آلاف من علماء الايه؟ التشريح. فجي مكتشف، كلام ده كان في الثمانينات، فجي عالم جاء بما لم يأتي به أحد من قبله، الدنيا كلها قاعدة والعلماء قاعدين مستنيين، وده جاب حاجة جديدة محدش عرفها ولا شافها. ايه يا عم اللي انت جبته؟ قال الطفل، الطفل، الطفل عندما يتكون في بطن امه، الطفل يخلق عظم الأول، العظم يتخلق الأول وبعد كده يتكون عليه اللحم، يعني يتخلق الهيكل العظمي وبعدين يكسب اللحم. هي لها تأويل، ما احنا مش عايزين نتكلم في التأويل، خلينا في النهاردة في الإعجاز العلمي، علشان لما تتكلم مع واحد من ان هم بيخشوا معاكم على النت وفيسبوك ويتكلم عشان يشكك الناس في القرآن ويشكك الناس في عقيدتهم بربنا سبحانه وتعالى في المسلمين، يبقى انت عندك ايه؟ خلفية تقدر ترد. وحضر المؤتمر وحضر ناس كتير خالص من العلماء التشريح، وقاموا حابين وبين وجاب وعمل طبعا اجراء على كذا حاجة، لحد ما بعد ما وصل الى تكوين الهيكل العظمي كل ده بيتعرض صور مراحل. قام واحد طالب مسلم وقال له انت ما لم تأتي بجديد، دنيا هادت وما جد. قال له ما جدش بجديد، لأن من 1400 سنة القرآن جاب كده، قرآن المسلمين قال الآية دي، قال له ازاي؟ قال له في ايتين اتنين، في ايتين اتنين اثبت القرآن، اثبت القرآن خلق الانسان وخلق الحيوان بنفس النمط اللي انت قلته، لكن الفرق ان محدش عنده خلفية عن اللي قاله القرآن الكريم. قال له ايتين اتنين، الاولانية في خلق الانسان اللي هو المضغة ثم علقة ثم مضغة، فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما. ده أول حاجة، ممكن ده أنا قلته تقريبا في برنامج في التلفزيون وشرحت الموضوع دوت، اللي هو اللي أسلم بيه العالم ده. الثاني قال له سيدنا عزير، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ثم ايه بعث، قال له انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمار. بص على الحمار، لا الحمار تراب، ما فيش حمار، مفيش حته الديل اللي باقي. وانظر الى العظام كيف ننشزها، لا الهيكل العظم بتاع الحمار وقف. يبقى أول حاجة اتعملت إيه؟ العظم. الحمار وقف هيكل عظمي؟ قال له بص يا عزير ثم نكسوها لحمة، اللحم مشي كده. أمنها. واضحة دي؟ سيدنا عزير كان ماشي هو وحماره، عارفين قصته طبعًا. معاه أكله وحاجته، وجات النار مسكت في مدينة القدس بالكامل، حرقت الأشجار والأخضر واليابس وأصبحت بلد محروقة. قال يا ولية ربنا هيرجعها تاني ازاي؟ على خاطره بس كده، على باله، وماشي أنا على باله. فدخل عشان ينام، أما قعد حماره جنبه وقام حاطط ايده على خده وقام ايه؟ وقام نايم. صحي من النوم بيبص على المدينه، لقى الخضره باحسن من الاول والزرع احسن من الاول والدنيا جميله حاجه غريبه. بيبص على حماره لقى بقايا اثار ليه. فربنا قال له انظر الى العظام كيف ننشزها. بس ده الحمار العظم تنتنتن جمع جمع جمع جمع هوب وقف بقى هيكل عظمي. ثم نكسوها لحمه، بدا اللحم يخش فين؟ من الديل على الرجل على الوسط على الدماغ على الرقبه على الدماغ على اللسان، امنها الحمار. وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. يا خد بالك، خد بالك، آية أسلم من أسلم وظل على كفره ايه من ظل. آيات إعجاز، احنا خدنا الاعجاز اللغوي وكلمنا اهو في النهارده في الاعجاز العلمي للقران الكريم. بعض من ايه؟ من بسيط، من بسيط، من بسيط. وقلنا اتكلمنا ازاي ربنا سبحانه وتعالى في عصر، في عصر مفيش فيه منذار في قبيلة ما فيهاش منذار. وقلنا كانوا بيعرفوا الصوت وقدوم الخيول عن طريق سماع الايه الصوت من الارض. وقلنا الزمن في قمة الجاهلية. ويأتي قرآن النبي صلى الله عليه وسلم بخلق لا يعلمه إلا ربنا سبحانه وتعالى، علشان يتحدى القرآن الكريم علم العلماء على مر العصور كلها. والآية بتقول أولم يرى الذين كفروا كل العلماء اللي أثبتوا ما في القرآن من صدق كانوا كلهم إيه؟ كفرة. واضحة دي؟ إذن ما جاء به قرآن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن خلق ما تعدى خلق الإنسان أعجز كل العلماء على مر العصور، وما ولا يزال العلماء في بحث لو وفروا نفسهم ورجعوا إلى القرآن الكريم لو وفروا على نفسهم حاجة كتيرة خالص. هذا خلق الله، هذا خلق الله. طيب فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ ما هات لي اللي من دون ربنا خلق ايه؟ ما فيش حاجة، ما خلقش حاجة، ما خلقوش حاجة. حد خلق حاجة؟ لا. قال ايه بقى؟ خد بالك، ده بص، خد بقى اللي اصعب واصعب واصعب. حاضر. ربنا يقول ايه؟ وان يسلبهم الذبابة شيء، لما الذباب ياخد منهم حاجة لا يستنقذونه، لا يعرفوا يرجعوه ولا يعرفوا يمنعوه ولا يعرفوا يجيبوا منه حاجة. يجي العلماء يمسكوا الذباب ويحللوا الذبابة، حلو، يلاقوا الذبابة فيها شفطين مصاصتين، شلومو يعني شلومو ذباب، ها تاخد من جسمك غذائها، وانخدته بيتحول في جسمها مباشرة لمادة ها بانية لجسمها، بتعرفش تجيبه تاني. ايه ده من فوق ده، احنا لحد النهاردة يمكن فينا ناس عدد ضخم جدا ما يعرفش ان الدبان ده بيسلب حاجة، بياخد الذباب بيسرق بايه؟ بالشفطين اللي عنده. وان يسلبهم الذباب شيء، واضحة؟ بص دي، يقدر؟ محدش يقدر. اشمعنى ربنا جاب دي؟ علشان في غير الذباب في الناموس وفي بعوض، خد بالك الناموس والبعوض بيمتص ايه؟ الدم، ولو مص الدم تعرف تجيبه الدم تاني بسيطة لانه ما بيتحولش جوه بطنه، انما الذباب لا، اللي ياخده بيترجم جوه بطنه خلاص انتهى، مش يجيبه تاني. لا يستنقذون ضعف الطالب والمطلوب. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الاعجاز الرهيب للقرآن الكريم ده؟ ايه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ جعل الشمس نورا، نور حلو، وجعل القمر ضياء. وقف، الدنيا كلها كانت بتقول الشمس بتطلع نور والقمر بيطلع رخر ايه؟ نور، بس نور الشمس اكبر من نور الايه؟ القمر. يوم ويجوا بعد ما عملوا مراكب الفضاء وخلافه يقولوا الله ده الموضوع مش كده، امال ايه؟ يقول لك لا لا لا لا لا لا، ده القمر عبارة عن كتلة مظلمة نزلت عليها أشعة الشمس فانعكست أشعة الشمس فبدا للقمر ضياء. يا نهار أبيض، يعني مش نور زي ما انتوا كنتوا بتقولوا زمان. قال لك لا ده احنا كنا غلطانين، امال ايه؟ لا ده القمر معتم، سقط عليه ضوء الايه؟ الشمس، اصبح مضيء. فانت ممكن تقعد سنين عمرك كلها تحت ضوء القمر، لكن ما تقدرش تقعد لك يوم كامل تحت ضوء الشمس. طب النور ده جاي منين؟ جاي منين؟ جاي من النار. جاي منين؟ جاي من النار. النار دي جاية منين؟ من لهب الشمس. كويس. يقول الشمس، حاضر، يقول الشمس في سورة، في حديث ذو القرنين، تغرب في عين حمئة، حمئة شديدة الالتهاب والنار، شديدة الالتهاب والايه؟ والنار. يوم لما يجوا يبصوا على التكوين بتاع الشمس يلاقي درجة الحرارة تعدي التريليون درجة فهرنهايتية. بص لفظ القرآن، عين حمئة شديدة اللهب. ايه ده؟ فين علماء العرب؟ ما عندهمش خبرة. عرفوا ده منين؟ مفيش اي، او اكبرهم يركبوا حمارة يركبوا حصان، لكن ما يقدروش يتعدوا كده، لا في تلسكوب ولا ميكروسكوب ولا في الكلام ده كله، والتلسكوب ولا الكلام ده كله. تعرف ايه؟ في عين حمئة شديدة اللهب والنار. واضحة دي؟ اذا ما جاء به القرآن الكريم أعجز العلماء، أعجز العلماء، والكل علماء الكافرين أيا كان بقى دينهم أثبتوا ما جاء به القرآن الكريم. واضحة دي؟ واضحة؟ لكن هل في، لا ده في ايات ملهاش اول ولا اخر، كل ايات نشوف ده فيها علوم في خلق ربنا سبحانه وتعالى للكائنات وخلق الكون، اعجاز ما يقدر حد ها يفهمه او يعرفه او يشوفه. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده في الاعجاز من باب الظاهر، اعجاز القران الكريم من باب الظاهر. عاوز اللغه العربيه يعرف القران الكريم، عايز الصوت الجميل يقرا القران الكريم، عايز العلوم الطب يقرا القران الكريم، عايز في علوم الفلك يقرا القران الكريم، عايز في علوم الطبيعه يقرا في القران الكريم، عايز علاج الامراض يقرا في القران الكريم. ده في علاج الامراض دي هنقعد كتير نتكلم كتير فيه. علاجات القرآن الكريم. نشوف الأسئلة. علميا بيقولون إن عمر الإنسان على الأرض 250 ألف سنة، ده أقدم إنسان، والدنيا صوران ملايين مش عارف إيه كده السنين، كانوا مع سيدنا نوح ونزلوا مع سيدنا آدم على الأرض. العمر بتاع الأرض، العمر بتاع الأرض وتعريفه ده من علم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يتحدث عن خلق عمر الأرض ولم ينوه عنه. ليه؟ لأن خلق الأرض بداية يصعب تخمينه، لكن القرآن تحدث فيما هو ثابت وإيه وموجود. عشان كده بداية الخلق من إمتى، نهايته كانت إمتى، هتبقى إمتى، هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كم بقي على الساعة يا رسول الله، قال تؤلف ولا تؤلفان، يعني تبقى ألف ما تبقاش ألفين. سألوا حد من الصالحين سيدي فخر الدين، قال 400-500 سنة وتقوم الساعة الكبرى. تفضلوا، ده السؤال. نعم، تفضل. منها تجمع ما بين الانسان وبين النبات، ما بين الانسان وبين حاجه تقول ثلاث اصناف، ايه الاصناف ما ذكرتهمش؟ طيب، هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان والحيوان والنبات والجماد، مش كده؟ خلق كائن يحمل صفة الحيوان والنبات. فين هو ده؟ كائن حي كده اسمه ايه؟ اسمه اليوجلينا. اليوجلينا ديت كائن حي ينمو ويتكاثر، ولكنه يحتوي على بلاستيدات خضراء تحصل على جزائها بعملية البناء الضوئي. لذلك العلماء كانوا حاروا جدا فيها، لها أصوات صوت، يعني صوت، يعني صوت، يعني بالطه، مش صوت، يحذف الصوت كده ويسحب المية تقوم يجري يسبح، يعمل كده ويعمل كده ويسبح، نباتي ويتحرك وله عين، ده اسمه اليوجلينا. جمع ربنا فيه النبات والحيوان، وجمع ما بين الجماد وايه والحيوان في ايه؟ في الفيروس. يقول الفيروس عبارة عن مكعب من مادة صلبة، جماد، ها، يوجد بداخله المادة الحية اللي هي اسمها الدي ان ايه، تحمل بداخلها تركيبة الحامض النووي الموجود ومكون منه ايه؟ جسم الانسان اللي موجودة منه حياة في الفيروس. خلق كائن حي يحمل صفة الحيوان والأسماك، الحيوان وإيه؟ والسمك. لا، هو سمك له أن يعمل إيه؟ يبيض، لكنه بيولد زي الدولفين والحوت، ها؟ الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق إنسان بلا أم وأب سيدنا آدم، وخلق إنسان بلا أم بلا أب سيدنا عيسى، وخلق البشر كلهم من أم وأب. يعني كل حاجة ربنا عملها في الخلق كيفما يشاء. جاء يعني خلق سيدنا آدم من غير أم ولا أب، ده أم ولا أب يعني، خلقوا يتيم لا أم ولا أب. وخلق ستنا حواء بلا أم، وخلق سيدنا عيسى بلا أب. إيه ده؟ إيه الحلاوة دي؟ ده ربنا سبحانه وتعالى صنع كل شيء، كل شيء، كل حاجة، كل حاجة، كل حاجة. على شيء، وخد بالك، خلق من الخلق اللي ما فيش اتنين شبه بعض، وخلق من الخلق اللي كله شبه بعض، وخلق من خلق نص شبه بعض ونص مش شبه بعض، علشان ما حدش يقول ان هناك وتيرة واحدة في الخلق. يعني احنا كلنا قاعدين اهو، مفيش حد فينا شبه التاني. خش على اليابانيين كله ما تعرفش اللي يقول لك سلام عليكم النهارده، ما تعرفش اللي يقول لك سلام عليكم بكره هو ده ولا غيره، جارك ده غير ما تعرفش هو ده جارك ولا مش جارك. خد بالك، يعني حاجات. فربنا سبحانه وتعالى خلق كل حاجه، كل شيء، كل شيء باي شيء، بكل حاجه، بكل ما يخص الخلق ربنا خلقه. علشان ما تقولش ان ان ربنا خلق، وبعدين خلق كمان، خلق انسان من انسان، والحيوان من حيوان، وخلق الحيوان، وخلق الحيوان من الجماد، من اخرج من ايه، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ايه ده؟ يخرج الميت من الحي. ايه؟ بيضة هي بتتنفس؟ لا. بتتحرك؟ لا. بتنمو؟ لا. بتتكاثر؟ لا. قال لك العلماء لما جم يصنفوا الكائن الحي، قال لك الكائن الحي هو الكائن الذي يتحرك ويتنفس وينمو ويتكاثر، واذا غابت النمو والتكاثر فهو لا يكون، لا يمكن ان يكون ايه، حيوانا. فخرجت البيضه مش كائن ولا حي. حلو. كل البذور، وخلق ويخرج المي الحي من الميت، البيضه يخرج منها الفرخه، والبذره تطلع الشجره، والنقايه اللي احنا بندقها دي تطلع نخله. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ خد بالك، بص بص. وقال حاجه ربنا سبحانه وتعالى، حاجه غريبه جدا جدا جدا جدا ما حد خد باله منها. قال حاجه واحده، بص يا عم الشيخ، قال على كل الاشجار وكل الثمار وكل الزروع تخرج من أرض واحدة، مع إنها تسقى بماء واحد، ألوان شتى وأشكال شتى، وبتسقى بماء واحد. إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ طبعا دي ليها تأويل، دي ليها تأويل، تسقى بماء واحد ده ليها تأويل، والكلام ده ليه تأويل، لكن خلينا إحنا فين؟ في الظاهر بتاع الآية. تمام يا مولانا؟ فدي فالبعوض والناموس. لا، هو البعوض اللي ربنا قاله، احنا اللي بنقول عليه ناموس، بس هو البعوض، البعوض نفسه، واخد بالك، يمص دم الانسان، يمتصه، ليه شفطه واحده، ابره تشفط تسحب ضرب الله مثلا بعوضة فما فوقها. ان الله لا يستحي ان يلبس بعوضة فما فوقها. لما تيجي تبص على البعوضة دي فما فوقها تلاقي علماء الشيوعيين، العلماء الروس، داروين، عالم الروس داروين قسم، عمل تقسيم للكائنات الحية وحط البعوض وحط كذا كذا كذا كذا كذا فوق فوق فوق فوق وعمل تقسيمة تنتهي هرم تنتهي بالإنسان. أولم يرى الذين كفروا، بس الآية بس الآية هم الآية ومفيش عين أصلا، مفيش عين، لكن هو ده الأساس، واضح كده؟ أولم يرى الذين كفروا. لا تأكيد إن العلم، إحنا بنتكلم على الظاهر، تأكيد أن العلم، أن علماء الكفرة الذين سيكتشفون ما جاء به القرآن الكريم. عارف ليه؟ عارف ليه؟ علشان لو علماء المسلمين هم اللي جم بالعلم ده كان يلا عمدوا مؤلفين علشان خاطر يمشوا القرآن تبعهم. قال سنريهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعوضة، كيف أن البعوضة موتت النمروز؟ هو النمروز عمل إيه؟ النمرود حط نفسه هو ملك، يموت ده ويحرق ده ويعذب ده، وجعل نفسه لها، وجعل نفسه هو الامر والنهي. فجاله سيدنا ابراهيم قال له تعال. سيدنا ابراهيم وقف من نظره ايه معاه، قال له ربي الذي يحيي ويميت. قال له يا سلام، طب ما انا بحيي ويميت. قال له ازاي؟ قال لو امرت بقتل ده يبقى موته، ولو قلتهم صبوه يبقى احييته. كويس. سيدنا ابراهيم قال له ايه؟ فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. لا وقف لحد هنا، قال لهم خلاص ده مش نافع مع حاجه خالص. طب نعمل ايه؟ قال لهم ولعوا له نار. ولعوا له ايه؟ نار. فولعوا نار. بيقول السيرة بتقول ان الطير في السماء لما كان يعدي من فوق النار كان ينشوي جلده. كل ده علشان طفل صغير يحتفوه؟ طب ما حاجات بسيطة تنفع. انما هو قاعد ولع النار عشان سيدنا ابراهيم ما يخلعش منها خالص. كويس. المهم سيدنا ابراهيم حققته وقالوا طب هتحط خلو النار ازاي؟ ده اللي هيجي ناحيه النار هيستوي لوحده. قال طب احنا نربطه على منجنيق، منجنيق ده اللي هو ايه؟ حدافه. ربطوا سيدنا ابراهيم وقاموا شادين المنجنيق وقاموا ايه؟ سايبينه. سيدنا ابراهيم بقى طاير بقى كده داخل فين؟ على النار. حلو. ليه طاير؟ نزل له سيدنا جبريل. بص بقى، بص الحلاوه، بص الجمال، بص خيبتنا القويه احنا. فقال له يا ابراهيم الك حاجه؟ سيدنا ابراهيم بص له كده قال له منك؟ الله. قال له لا. قال له ماشي، طب من ربنا؟ قال له من ربنا. قال له علمه بحال يغنى عن سؤال. اقول له ليه؟ ما هو شايفنا نازل على النار جاري، انا اساله ليه؟ احنا بقى لو واحد حصل له حاجه عين على المشايخ بقى، ونقعد بقى وازاي يعني ربنا سابني ازاي يعني، واحنا رحنا ما علينا، مش عايزين نفتح في الموضوع دي. اللي معنى بقى ربنا دي وسمعنا انا وليها نعيه وليها انا يحصل لي كذا كيبه. المهم هو مناكد على مناكد على ليه؟ المهم فسيدنا ابراهيم نزل كده وقالوا سيدنا جبريل قال له كده نزل 40 يوم. الله، اما انت البعيد عارف ان هو مش نبي مولع له ولا هتقعد 40 يوم؟ ده انت متيقن انه نبي وبتحارب ربه. بعد 40 يوم دخلوا سيدنا ابراهيم قاعد مع السلطان وبيجي له اكل وشرب جوه الايه؟ جوه النار. ما هو قال كده، بص بص لفظ القران، يا نار كوني بردا وسلاما، لان لو بردا بس كان سيدنا ابراهيم اتجمد. بردا وسلاما يعني حاجه ايه؟ يعني زي ما احنا بنقول اير كونديشن كده، يعني قاعد في النار في تكييف. المهم نزل سيدنا ابراهيم خرج من النار خلاص. بقى انت لحد كده انت بتنتقم منه، فجات له البعوضه بقى، راحت للنمرود بالليل قالت له انت بتتحدى ربنا؟ ده ربنا سلط عليك اصغر مخلوقاته، احقر مخلوقاته، احقر مخلوقاته. وقام الدخله فين؟ جوه ودنه، تزن، يضرب على ودنه بالقلم تزن. في الاخر بقى يجيبوا الشباشب ويتنقعوا فيه 70 جزمه قديمه يضربوها لحد ما تبطل زن، ينام، يجي ياخد راحته في النوم، يقوم زينا وينده للعبيد بتوعه يتنهم يضربوا الاله بتاعهم بالشباشب. هو قبول ان انا اله، فانا بلوم انا اله، ربنا سلط عليه البعوض عشان يضربوه بالشباشب، ومن اللي يضربوا بالشباشب الخدم بتوعه. تنوا تنوا تنوا لحد لما خرمت ودنه كلها ومات. ادي دي جزئيه اسم البعوضه، اصغر ما اصغر ما خلق سلطوا على اكبر ما تجبر في الارض اللي هو النمروز. تمام. اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا التشكيك في العقيده نوع من انواع التبشير ام لا؟ هو طبعا لخروج الناس عن العقيدة. الناس شايفة ناس ما عندهاش أصلا، مش فاهمة حاجة، يعني مسلم قاعد مش عارف النبي صلى الله عليه وسلم جده اسمه ايه. كنا قاعدين في قاعدة في سيدي أحمد المطراوي يوم الجمعة، فواحد بيقول قصيدة، فبيقول سيدنا محمد ابن عبد منام. الراجل بقى له عمره كله كبير في السن ويقول ابن عبد منام، اسمه ابن عبد مناف. قال لا ده القصيده قالت كده. قلت له طب عشان خاطر انا، وبقى ليه بدل الميم خليها فيه اسمه كده؟ سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد مناف، مش ابن عبد منام. فبتتكلم في القران. طب ما يسالك يقول لك ليه ربنا قال كده، هتقول له ايه؟ ولما يقول لك ليه ربنا قال لم يلد ولم يولد، ليه ما قالش لا يلد ولا يولد؟ شوف قصه للتشكيك بس. فدوت عشان بس تبقى الواحد قادر يفهم. تستخدم آيات القرآن في إثبات صدق القرآن الكريم. لم يعد الشيخ شمل كل الأزمنة، اللي حصل ولا هيحصل. طيب فتح كده، اللهم اكرمنا ولا تهنا رب العالمين. اللهم علمنا من علمك علما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين. اللهم علمنا علما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة رب العالمين. اللهم من علمك علما ومن كرمك كرما ومن نورك نورا ومن عطائك عطاء يا رب العالمين. اللهم اكرمنا حاضرين وغائبين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين احفظنا من الهم والغم والكرب والأذى يا رب العالمين. اللهم عمل بوسطنا وقسم من جوعنا يا رب العالمين. وسع رزقنا الظاهريه وسع رزقنا الباطنيه يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفنا ولا تعسرا يا رب العالمين. اللهم اكرم اخواننا جميعا، اخواننا المغتربين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين مدون بمدد سيدي عبد السلام بن مشيشي رب العالمين، مدون بمدد حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم رب العالمين. لا النبي وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. نختم بصلى الله عليه وسلم حسن سيدنا الحسين وشيخنا أبو العين من السيد محمد عثمان عبد الرهان، ومن الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد الرهان، ومن الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد الرهان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.